وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وأشار إليه الترمذي في باب حديث ابن عمر عن عمر، ورواه ابن ماجه بإسناد مسلم ولفظه إلى آخر الآية، ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال: حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى أخ. وفيه: وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل عظيم، الفصل السابع في قضايا الإيمان والإسلام وعلاقة كل منهما بالآخر، وبيان أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص، باب عظيم جدا، بارك الله فيكم. وفيه أحاديث وفيه آيات تدل على هذه الأمور، أن العمل من الإيمان وأن بارك الله فيك العمل من الإسلام، بارك الله فيك، والعمل هو الإسلام، ثم إن العمل أعمال الإسلام كلها تدخل في الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بكل أشكاله، وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، كما قرر ذلك العلماء. وسيأتي كلام الشيخ حافظ على هذه الأمور فيما يأتي بعد إن شاء الله. هنا ذكر من علامات الساعة أن تلد الأمة ربثها، يعني يستكثر السرايا، يتسرى الرجال بالنساء الذين يأتين نتيجة للجهاد، بارك الله فيك، وتكثر الأسرى ومنهم النساء فيتسرى بهن الرجال. وذكر من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاء الناس، يعني ملوك الأرض، وقال البهم، البكم، وهو وقتنا هذا، هذا موجود الآن، يقود الناس هؤلاء مثل الرافضة والباطنية، بارك الله فيك، والعلمانيون وما شاكل ذلك، هذا موجود، وهذا من أشراط الساعة، لأنه ما يلتزم بشريعة الإسلام، لا عقيدة ولا منهج ولا إلى آخره، كما هو الواقع الآن إلا في هذه البلاد، بارك الله فيكم، كل حكام بلاد الإسلام الآن إما رافضي إما باطني إما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة، نسأل الله العافية. وهذا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علامات صدقه عليه الصلاة والسلام، وعلامات أنه رسول الله لا يقول إلى الحق عليه الصلاة والسلام. التطاول في البنيان، يعني رعاة الشاء الفقراء المدقعين يصبحون أغنياء فيتطاولون في البنيان، كما هو موجود الآن أيضا، تطاول والزخرفة وإلى آخره، يضيعون المليارات بركة في هذا البنيان،

من عمارة وأبي فروة وجرير والله أعلم. هذا خلاصة الأسانيد رحمه الله، خلص الأسانيد التي روت هذا الحديث رحمه الله. على كل حال، هذا الحديث مشترك بين أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، وفيه أبو فروة أظنه ضعيف يراجع، لأن فيه بعض المخالفات. ولا كل حال، هو يتضمن معنى الحديث الأول، معنى حديث عمر، ومعنى حديث أبي هريرة السابق الذي ساقه البخاري من طرق، يتضمن معناه ويخالف بعض الألفاظ، بين دكانا وكذا من هذه الأشياء، هذه الزيادات. بارك الله فيكم. وفيه في الأحاديث هذه كلها بارك الله فيك بيان الإسلام بارك الله فيك، وأنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وفيه الإيمان وأركانه، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فيجب على المؤمن أن يستوفي هذه الأركان، وأن يضيف إليها ما بقية الإسلام، لكن هذه أساسيات لا بد أن يقوم بها المسلم. فإذا قصر في واحد منها أو أنكر شيئا منها فهو كافر لا شك. فعلينا أن نحافظ أشد المحافظة على هذه الأركان، ومنها الإحسان، ومجموعها يسمى الدين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يتعبد الله مخلصا له سبحانه وتعالى، وتستحضر عظمته وجلاله فتهابه وتخشاه وتتقيه وتخلص في أعمالك بارك الله فيكم. فهذه أمور يجب أن نحفظها وأن نقوم بها عقيدة وعملا ومنهجا. هذه أساسيات عظيمة لخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابته على جبريل معاني الإسلام التي دل عليها القرآن، كلها لخصها في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه أوتي جوامع الكلم وتميز بها على الناس جميعا حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للنهوض بالإسلام عقيدة وعبادة ومنهجا وأخلاقا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. نعم.